تجعل خطانا لك كفا يا واحد عدنا للإنسان نبراس يا الله بمزن حايل في صفيفة لا شافها شايف تبشر بلو ناس القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون ادخل البيت تسلط على عيني حريب يحاربها حرمها لذيذ النوم والنوم له لذات ليا حلي في العينين فتار حواجبها احترت ما ادري كيف اقيسها بين الأضلاع مثواه ويشيل هم ما تشيل قبيلة يشيل جرح بين الأضلاع مثواه ويشيل هم ما تشيل قبيلة أنا مثلك ومثل اللي سمعنا منبه عطل على خد السوالف لا نوى تسهر ليالينا أبادي المرقاب لا تعتني فيه ما دام قلبك دالهن عن عذابا من يبدي المرقاب تكثر طواري تكثر هواجيس ويزداد ما با جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مأسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بل فكر سجيت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين فهدني لو جابت مشواتي وهموم قلبي يا نديمي تدوسا ودموع عيني فوق خديها مالين كني عليل والألم في ضروسا بارحة في تالي الليل محتار مدري وشاخذ من علوم وخلي من كثر همي دمعتي كنها انهار بس باب فهد امي دموعي تهلي تهل بقى وانحن الفعل شحورين انفاسي ارسلها واخرى يسرها ان يدنا تنوطق في لندن وبرلين والعسكري بعد له مختبرها يا طير يلي معلي فوق الورود الجميلة يا طير يلي معلي فوق الورود الجميلة شواقت لي للتمني ترى هاجسي يلعب على الجاف والمعنى وتطربني الجفان لازاني معناها وتطربني الجفان لازاني معناها وتطربني الجفان لازاني معناها أنا ما أقدر أقول إلا لكم مني تحية ود تحيه من خزامة وشيح من قيصوم من كادي تحيه مثل وجه الشمس فوق الطاس يوم تقعد اللي شاره أمي وأبوي اخترتها لربتي ما تتبع بلا منطق تبعد الديره عصيت الوقت وظروفه الى منطقة الديره عصيت الوقت وظروفه وجاوبت الحنين اللي بقلبي تعزف وترى يا الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيرة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهرا بارحة في تالي الليل محتار مدري وش أخذ من علوم وخلي من كثر همي دمعتي كنها انهار بس باب فقد أمي دموعي تهلي البارحة في تالي الليل محتار مدري وش أخذ من علوم وخلي من كثر همي دمعتي كنها انهار بس باب فقد أمي دموعي تهلي تزوج الوالد وهو مكرم الجار زوجه جديدة قلت دامن وتلي لكن علينا يا عرب ضاقت الدار قامت تعاملنا بحقد وغلي تزوج الوالد وهو مكرم الجار زوجه جديدة قلت دامن وتلي لكن علينا يا عرب ضاقت الدار قامت تعاملنا بحقد وغل تعذيبها يا رب عنا سر وجهار اعجزت بوصف عذاب حصل لي بس بابها اصحابنا ذقنا الامرار الهم لازمك ما وصف ظلي تعذيبها يا رب عنا سر وجهار اعجزت بوصف عذاب حصل لي بس بابها أصحابنا ذقنا الأمرار الهم لازمك ما وصف ظلي الهم لازمك ما وصف ظلي البارحة في تلي الليل البارحة في تلي الليل البارحة في تلي الليل محتار يا خالتي خافي ترى فيه قهار إجازي اللي في حياته يزلي يا خالتي وش ذنبنا تونا صغار وشلون تعذيبك علينا يحلي يا خالتي خافي ترى فيه قهار إجازي اللي في حياته يزلي يا خالتي والدمنا تونا صغار وشلون تعذيبك علينا يحلي الظلم شين ما تسويها الأبرار راعيه ضايع دايما ما يدلي ضربك بعد لخت تسبب لك دار من جلسة بالبيت صارت تملي أقول مشين ما تسويها الأبرار راعيها ضايع دايما ما يدلي ضربك بعد لخت تسبب لك دار من جلسة بالبيت صارت تملي من جلسة بالبيت صارت تملي البارحة في تلي الليل البارحة في تلي الليل البارحة في تلي الليل محتار جتني تصيح دمعها مثل الأمطار تشكي تحس بالناس من صافي اللي ما في يجي حيلة يا ليت الزمن دار بس صبري والله الهمك يجلي جتني تصيح دمعها مثل الأمطار تشكي تحس بالناس من صافي اللي صافي ما في يدي حيلة يا ليت الزمن دار بس اصبري والله الهمك يجلي يا خالتي قافي قصاف الأعمار وحساب عادل عن صغير وجلي يا ليت والدنا عرف كيف يختار إن كان نجم صار فوق متعلي يا خالتي قافي قصاف الأعمار وحساب عادل عن صغير وجلي يا ليت والدنا عرف كيف يختار إن كان نجمة صار فوق متعلم إن كان نجمة صار فوق متعلم ياخذ ويعطي دبرته في بشرها وانحن بما يكتب لنا الرب راضي دبرة ولي العرش فينا ومرها به البقى وانحن الفعل شكورين أنفاس يرسلها واخرى يسرها إن يدنا تنمضى في لندن وبرلين والعسكري معدل له مختبرها كل الأطباء والدواء والمداوين معهم جميع الأجهزة معبرها عدسا وصروا عن معالة عدسين أعمار بل الوافي ربي سطرها والموت ما خلى أملك سلاطين تعوشها زالت وهدمت ديرها أمي مشت للحق في يوم الاثنين بعد تمت من توفت شهرها ونحن حضرناها وكنا بترقيم شهادة يا سعدي منه ذكرها بالغرغرة بانت علينا عناوين أسنى الختام وشافها اللي حضرها قريت عند سورتين وياسين وطلبت من ربي يهون ضجرها واستسلمت روح بهون وفينين وبكيت ليل العين سالم حجرها سهرت طول الليل والناس غافين أليني شمس الصبح بين سفرها ودعتها قبرا به الابني والطين عساه من روضات عدن قبرها جون القرايب والجماعة معزين والحمد للرحمن حالي جبرها والحمد لله لبزور يتيمين ولا ديون مكلة ظهرها هذا طريق كلنا فيه ماشين فيه المنايا كلنا ننتظرها لا شك والفم بيننا ذا له سنين صعب علي انسى حلاوة سيرها انساك مطار الطيور بجناحي وما بدت شمس النهار قمرها كنت قمر في وسط بيتي تشعين يوم انكسف حالي زايد كدرها يا شمعة في وسط بيتي بنورين جاه قدر ربي وعنا كسرها أمس وهي بالبيت تأخذ وتعطي تقولي يا عيني ودرة نظرها واليوم غابت عن عيون المحبين يا ربي ترحمها وتطوي سفرها ما أسرعت يدا يتناديني بالبيت وحبت تفريق الجماعة وثرها إن يجتمعنا جمعنا عقبها شيء أقولي وين اللي ربيت بحجرها تنقص علينا اللي به العقل والدين اللي تقوم الليل تشعل فنرها حنا عقب فرقاتي يا يوهي حزنين الله من عين انتهل هل دررها أبكي على أم خيري للقلب والعين لو عمية العين بتمع درها كانت ملاذ اللي عن الهم والدين مثل السحابة لا تزايد مطرها تقضي حوايجنا سلهم بعيدين أفعالها كلن عليها شكرها ربت يتاما ثم عالت مسنين فضيلت ذي قطرة من بحرها انجلها من بعض الأقرب يعاني فمتها لي ثم تفرش سفرها صوت تصاب ناس قطوعين بالوصل والمعروف كل خبرها تفرج الياجاها ضعف المساكين مليانة من خير ربي يحجرها بكى عليها الرجال ويضم بزارير وحري من تبكي وهي في خدرها يا داري وش بتقضي سفر الحجاجين ما غيري ريحتها يفوح عطرها وان جيتي سوقا فيه كنتي تبيعين تكسرت وسط الضماير عبرها أو جستيك من القلب تصله نارين واستلحش قامي تلهب سعرها لكني بيذكر من الناس حيين عقبت به جيراننا ما حقرها لو بفدحنا في دينة عجلين يا رحمة وللسماء سخرها يا خالي شوفك عقبي فقد يسلين يطرد عن النفس الحزينة ضررها يا خالي شعري ضاعي ما له موازين ضيعتي ولا بياتك متعسرها علي مني كل يوم ملايين تسليمة من عدها ما حصرها عساني بالجنة مع الحور والعين في جنة الفردوس يقطف ثمرها السماوات آمين حرم على النيران مست شعرها آمين يا رب السماوات آمين حرم على النيران مست شعرها صلاتي ربي عدي رمل النفودين عد الجبال الراسية مع حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورد شجرها صلاتي ربي عدي رمل النفودين عد الجبال الراسية مع حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورق شجرها صلاتي ربي عدي رمل النفودين عد الجبال الراسية مع حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورق شجرها يا طير يلي معلي فوق البرود الجميلة، يا طير يلي معلي معلي فوق البرود الجميلة، رواقت لي للتمني روضات جنة ظليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة. يا حسن هزانها الله ما تنوصف في الكلام، يا حسن هزانها الله ما تنوصف في الكلام، لا عين شافت مثلها في خاطر أو منامي، لا عين شافت مثلها في خاطر أو منامي، لا عين شافت مثلها في خاطر أو منامي، لا عين شافت مثلها في خاطر أو منامي. الجميلة يا طير يلي معلي فوق المروج الجميلة، شوقتني للتمني للتمني جنة ضليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ضليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ضليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ضليلة. يا ريتني في الخمايل بين القطوف الدواني، يا ريتني في الخمايل بين القطوف الدواني، نهر العسل سيلي سايل جاني وانا في مكاني، نهر العسل سيلي سايل جاني وانا في مكاني، نهر العسل سيلي سايل جاني وانا في مكاني، نهر العسل سيلي سايل جاني وانا في مكاني. الجميلة يا طير يلي معلي فوق المروج الجميلة، يا طير شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة. والحور يا حاورتني وامسكت شمس البناني، والحور يا حاورتني وامسكت شمس البناني، ما مسها قبل كفي إنس ولا أي جاني، ما مسها قبل كفي إنس ولا أي جاني، ما مسها قبل كفي إنس ولا أي جاني، ما مسها قبل كفي إنس ولا أي جاني. الجميلة يا طير يلي معلي فوق المروج الجميلة، شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة، شوقتني للتمني روضات جنة ظليلة.

رفعناها على الرؤوس ترفعنا وحنا رفعناها ونحسب لكلمة شايب يوم يسمعنا إذن قادرنا بالكلمة اللي نطقناها إذن قادرنا بالكلمة اللي نطقناها إذن قادرنا بالكلمة اللي نطقناها صبرنا على مر الحياة تجرعنا وبالصبر حصلنا الحلاوة وذقناها وبالصبر حصلنا الحلاوة وذقناها وبالصبر حصلنا الحلاوة وذقناها تغير جبال لا تغير طبايعنا طبايع على مر الزمان اكتسبناها طبايع على مر الزمان اكتسبناها طبايع على مر الزمان اكتسبناها ويوم الله اكرمنا وبالعز متعنا جمعنا مكاسبنا على اللي ورثناها جمعنا مكاسبنا على اللي ورثناها جمعنا مكاسبنا على اللي ورثناها أنا ما أقدر أقول الله لكم مني تحية ود تحية من خزامة وشيح من قيص ومن كادي تحية مثل وجه الشمس فوق الطاس يوم تقعد تحية من ندى الأوراق من هبة صوب الوادي أنا ما أقدر أقول الله لكم مني تحية ود تحية من خزامة وشيح من قيص ومن كادي تحية مثل وجه الشمس فوق الطعس يوم تقعد تحية من ندى الأوراق من هبة صوب الوادي تحية للنشام الطالعين بنايفة النفط وفي غمضة بانا وبخبوبهن خيام شدادي تحية للنشام الطالعين بنايفة النفط وفي غمضة بانا وبخبوبهن خيام شدادي تحية يوم نار رطان نفود لسانها ممتد وملقاطن يحوف الجمر يطرد عنها لخمادي تحية يوم ريح البن قبل الشمس شد ومد وتمر سكري مع زبد معه علوم وكادي تحية يوم نار رطان نفود لسانها ممتد وملقاطن يحوف الجمر يطرد عنها لخمادي تحية يوم ريح البن قبل الشمس شد ومد وتمر سكري مع زبد معه علوم وكادي وهيف الخصر بين الرابع مالت في دلال وصد ومحلى صوتها يضرب على الفنجال غرادي وهيف الخصر بين الرابع مالت في دلال وصد ومحلى صوتها يضرب على الفنجال غرادي وطبخ الغدا مستد وقدره جاهز ومعد وهرفية يحوم بحبل مشدود بلو تادي سلام الله عليكم يا أهل الصعبات يا أهل الجد وبسم الله عليكم من عدو وعين حسادي سلام الله عليكم يا أهل الصعبات يا أهل الجد وبسم الله عليكم من عدو وعين حسادي سلام الله على نفوس خلية منا غروحك سلام الله عليها ما تغنى بل خلا حادي أنا اليتيم أنا اليتيم يا من يجاوب صرختي الجوع ينهش في حشاي والبرد يسكن غرفتي أنا اليتيم أنا اليتيم يا من يجاوب صرختي الجوع ينهش في حشاي والبرد يسكن غرفتي أمره على دمي دار أسهر وصايا حلتي وإن شفت لعبه لا صغير قمت أتذكر لعبتي أمره على دمي دار أسهر وصايا شفت لعبه مع صغير قمت تذكر لعبتي اللي شعره أمي وأبوي اخترتها لغرابتي ما تتبع عدمة الحنان دفنتها مع فرحتي اللي شعره أمي وأبوي اخترتها ما تتبع عدمة الحنان دفنت فرحتي أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم يا من يجاوب صرختي بقيت أنا مظلوم في هذا الزمان من خالتي من عمتي بلساني موت الكلام والحزن عاشق نغرتي أسألك يا رب الودود تلطف وتخرج كربتي بلساني موت الكلام والحزن نهرتي أسألك يا رب الودود تلطف وتخرج كربتي أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم يا من يجاوب صرختي مالي ملاذ لا حماك وانت الخبير حالتي مالي بلاد الله ما وانت الخبير بحالتي مالي اليتامى الضائعين حال اليتامى المقهورين حال اليتامى الجائعين فأين هي منهم أيدي المؤمنين الحانية أنا نفسي بحب الصيد يللل في مشبوطة يهيجني على ذكرى شوق سطر النامة جعلت أيام من عمري في لا ماهي مصروفة أجوب البيت مع ناس من النقوات مختارة إلى منطقة بالديرة عصيت الوقت وظروفة إلى منطقة بالديرة عصيت الوقت وظروفة وجاوبت الحنين اللي بقلبي تزفى وتارة بقلبي تزفى وتارة أنا نفسي بحب الصيد يلعب في مشبوطة يهيجني على ذكرى شوق تطر النامة جعلت أيام من عمري في لا ماهي مصروفة أجوب البيت مع ناس من النقوات مختارة على جيك ستاي وتا على جيك ستاي وتا يعيشوا عاشة حروفة ليلة 97 مو مشفاي بالبار أمس في ظلام الليل بس الويل وحوفة أطارد بمجافيل انت نصف العوى وعارة إلى صاح ويمينك قلت كد لاحت لي بشوفة إلى صاح ويمينك قلت كد لاحت لي بشوفة كما برق بعيد الضوح ما يمديك مشوار ما يمديك مشوار على جيك ستاي وتاي عيش وعشة حروفة بليلة 97 مو مشفاي بالبار أمسه في ظلام الليل بس الويل وحوفة أطارد بمجافيل انت نصف العوى وعارة ألك يمو تغيب اثنين لا ما تسمع ذلوفة صعيب اختصر المسبن وكفي تكذب الطارة ثواني والجفيلة عند خشم الجيب مرجوفة طلع له واحد لا مد ما يخطي ترى الشارة مداهلنا شمالي برد عن حد البحر نوفة مداهلنا شمالي برد عن حد البحر نوفة قريب من الديار اللي تشد الناس بازارة تشد الناس بثارة ألقم وتغيب اثنين لا ما تسمع بلوفة صعيبة تصل المسبن وكفي تكذب الطارة ثواني والجفيلة عند خشم الجيب مرجوفة طلع له واحد إلا مد ما يخطي ترى الشارة أعومها ولو ودي تركتك إنك تشوفه أدلة دلة الكدري في وردة ومصدارة ليالي حدني عنهم حكم الوقت وصروفة سقاها كل تالي شهر بزم جنبة أشجارة دموع العين منشانة على الخدين مدروفة ألا يا ويل من مثلي سقاها الهم تذكارة سقاها الهم تذكارة أنا نفسي بحب الصيد يلعب في مشبوطة يلجني على ذكرى شوق تطر النار جعلت أيامي من عمري في لا ما هي مصروفة أجوب البيد مع ناس من النقوات مختارة يا الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيرة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهرة شعري أصوغه بس صوتي بحوحي أقولي من قلبي وشعري شعرا يمه أنا بالصدق بحبك أبوحي أزرع أنا حبك وبجني ثمارا شعري أصوغه بس صوتي بحوحي أقولي من قلبي وشعري شعرا يمه أنا بالصدق بحبك أبوحي أزرع أنا حبك وبجني ثمارا الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيرة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهرا أنت الغلا وأنت بقلبي وروحي وأنت السعادة والهنا والفخرا يا ما قضى الطول الليالي تنوحي لجلي سهرة دمعها بانهمارا أنت الغلا وأنت بقلبي وروحي وأنت السعادة والهنا والفخرا يا ما قضى الطول الليالي تنوحي لجلي سهرة دمعها بانهمارا يا الله يا عالم بسري ونوحي تزيلي همي يا دليل الحيرة أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارا. لا زاد ما فيني وكثرت جروحي ضاقت بي الدنيا بليل ونهارا. صارت كما مزنا ثقيل يلوحي تمطر على قلبي حنان بغزارة. لا زاد ما فيني وكثرت جروحي ضاقت بي الدنيا بليل ونهارا. صارت كما مزنا ثقيل يلوحي تمطر على قلبي حنان بغزارة. يا الله يا عالم بسري ولوحي تزيل همي يا دليل الحيارة. أدعوك يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارا. تسلي الخاطر بقلب نصوحي تذهب عن الخاطر شديد القشارة. لو وقت بوصفة وبين شروحي ما ظن وفيها بكثر العبارة. تسلي الخاطر بقلب نصوحي تذهب عن الخاطر شديد القشارة. لو وقت بوصفة وبين شروحي ما ظن وفيها بكثر العبارة. الله يا عالم بسري ونوحي تزيل همي يا دليل الحيارة. أدعوك يا معبودي تشفي. يا معبودي تشفي جروحي من رحمتك أدعوك بسر وجهارا. رحمتك أدعوك بسر وجهارا. يا ربي لا تجعل خطانا لكيفا يا واحد عدل لا الإنسان نبراس. يا الله بمزن هايل في صفيفة لا شافها شايف تبشر بلو ناس. لا شافها شايف تبشر بلو ناس. شوق المستخيل برثيفة والواعد ترزم مثل صوت الأجراس. أسبوعي ما يقف علينا وكيف يودع مساهيف الخضا كلها وطاس. من عقبها لو طاني تصبح مريفة تلبس من صنوف الحياة زينة للباس. غرابك خوت كل نفس شريفة أنا شكاله والجماله من الناس. أهل الشنكاله والجماله من الناس. تجاوي في دعد نظيف غريفة والوادي أطراف من الريح مياس. ثم أضرب وبرم في نار كثيفة صفّوا بها صخرة دلال الهديفة اللي مباهرها تعايط بلنفاس. فنجالها يبرد غالي لك رشيفة عقبال ضحى ويصحصحك عقبال عماس. عقبال ضحى ويصحصحك عقبال عماس. سوالف في كل فن طريفة ما هي سوالف كل غاوي وهلاس. هم ذكروني في ليالى النشفة وحبيبها من سجة العمر مرواس. أيامي رب بعيل المطار أدله فا تغرب على التأخير بخماسي وسباس تلا الشهر والجيب تسمع وحيفا يما الحزيم ويمي نزاحل وماس يما الحزيم ويمي نزاحل وماس يدياري لوسي الصبي حين خيفا نهلا والع خابر تباسيطي وناس ذكرى لها عيني تهام الذريفا والفاضي يسبح في بحر كل هجاس ذكرى لها عيني تهام الذريفا والقلب يسبح في بحر كل هجاس ذكرى لها عيني تهام الذريفا والقلب يسبح في بحر كل هجاس ذكرى لها عيني تهام الذريفا والقلب يسبح في بحر كل هجاس. ذهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يمه وينت من دون ادخل البيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يمه وينت من دون ادخل البيت والدار غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت كانت أمي تنيرة أمنت بالله وبقدر ترى ضيت الموت حقا وكل له مصيرة وما تنبي كبت يا يما تعزت قصيرة مهما يطول العمر للعمر توقيت قلبي يحزن كل دامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون اصفر البيت هذا جلالات هذا جلالات هذا جلالات كل يوم شمع يا شتاتها صوتت يا يمه يا محلى ثيرة حنانة يمه خليني تدبت من يوم رحتي والمشاعر سيرة محدنا فضفض لو بصمتي تسجل دامع غزيرة في جوف نار لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون اصفر البيت يا يما من هو أجيله واستشيره يعدني لشفت الصواب وتنحد يا يما كل يناظرني في حيرة من يوم رحتي وانا اللي ما تواسد من يوم رحتي وانا اللي ما تواسد وحيد فيها عن الناس توارى والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تفرده اجيد وياك في وقت الظهيرة حد سال عني يقول لي تغدت وبيت ليلي وعيوني سهيرة يا الليالي نايم ما تعشى ظروف يما تواجهني عسيرة الشكوى لله بظروفي تعنت يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من الترابت يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من الترابت ثم حثت بشري يما بدعوات كثيرة كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي في جوف نار من لهبها تباكي من لهبها تباكي من لهبها تباكي أنا البارحة يوم إني خالي الظما يربت تسلط على عيني حريب إني حاربها حرمها لذيذ النوم والنوم له لذات ليا حلي في العينين فالترح واجبها أنا البارحة يوم إني خالي تسلط على عيني حريب يحاربها حرمها لذيذ النوم والنوم له لذات ليا حلي في العينين فالترح واجبها سرت بي ركايبها جسي في زمان فات وكم من هواجيس تتعب ركايبها أراجع كتاب العمر وأقلب الصفحة وصفحة مزينها وصفحة مخربها فيها صور ناسي وحكايات صور ناسي وحكايات واشعاري كاتبها زمان الصبا يوم الهوى طيبا نسمات ليا داعب الانفاس ريحه طيبها بريح الزهور اللي لها بالهوى ملات رياها تنسام العصاري تجاذبها وانا مثل طير الروض لا طابت لوقات يطارد فراشات الثور ويلاعبها قدمها صحيح الجسم والجاهل صاحبها وما تدري إن العمر يمضي وله ساعات سوى الفرب عافي خليفة يكذبها هوى النفس يدفعها ويظهر لها الرغبة وكم رغبة كانت وخيمة عواقبها ولا بدي ما تصحى من الجهل والغفلة ليا شابت اللحية وشابت شواربها ماتت زهور الروض وأوراقها الغضات وقبل على الأغصان حطابي يحطبها لو إن المطر هم لما يحيي اللي مات تشوف السيول تسيل والرامل يشربها ليقفى ربيع العمر قفت معها حاجات بعدها تلد العين وش عادي يعجبها رسوم الديار البالية ما بها طمعت ليقفى الربيع وصالي القاضي الهبها عمرك مطية عودت تسريع الخطوات بعد ما أونست جروح المسامه بغاربها نوت تنهي الرحلة وتخلص من الحملات وترتاحي من هذه المسامه وراكبها نصيبك من الدنيا رصيد من الحسرات وهذه هي الأيام ولا مجربها ولا بدي مشرق شمسها يخلف الهجوات ولا بدي مشرقها يعود لمغربها نصيبك من الدنيا رصيد من الحسرات وهذه هي الأيام ولا مجربها ولا بدي مشرق شمسها يخلف الهجوات ولا بدي مشرقها يعود لمغربها ولا بدي مشرقها يعود لمغربها ولا بدي مشرقها يعود لمغربها دابر الدنيا عليك التدابير لا يضيع تفكيري وانا بالبداية ما ادري هي الدنيا بدا في تغيير ولا تمشي ورايا يا عقل يثبت لا تضيع المعايير ونشوف حل المشكلة بالنهاية اللي يجيب الرأي والشور ويشير صار سن عن الواقع تدور المعاذير ناس لهم ترفع مع العز رايا ما فيك من غيري ولا المقادير لا تدعي لا جيتي تبحث خفايا الكامل الله والبشر طابعهم غير كل يحب الذات ما فرض رايا يا مدبر الدنيا عليك التدابير لا يضيعي تفكيري وانا والله مدفن تراهم ميري مسنوني مو من حكم الشريعة دبرهم سنة وبذر نفسي ولو بيحت مكنوني هذا تكفوني يا أهل المعرفة وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي وش حيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهموم الشقا كل ليلة مما بقلبه من عذاب وعلا قصة عذاب وانكسارة طويلة يشيل جرح بين الأضلاع مثوى ويشيل هم ما تشيله قبيلة يشيل جرح بين الأضلاع مثوى ويشيل هم ما تشيله قبيلة لا نوم لا راحة لا شيء هنا ضيع وضيع في حياته دليلة ضايع وضيع في حياته دليلا وشحيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمها الشقا كل ليلة وشحيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمها الشقا كل ليلة مما بقضى من عذاب ومعنى قصة عذاب وانكسارة طويلة حتى قرب العالم لقلبه تناساه عزي لمن مثلي يبيعه خليله حتى قرب العالم لقلبه تناساه عزي لمن مثلي يبيعه خليله كل موقف ضده وكل تحدى كنا كسير ما لقى من يشيله كنا كسير ما لقى من يشيله وشحيلة اللي ما تهنى في دنيا يعاني يهمها الشقا كل ليلة وشحيلة اللي ما تهنى في دنيا يعاني يهمها الشقا كل ليلة مما بقلبه من عذاب ومعنى قصة عذاب وانكسارة طويلة عيب يقول الصدق والصدق مبدأ والصدق هاليوم الناس قليلة عيب يقول الصدق والصدق مبدأ والصدق هاليوم الناس قليلة كم واحد عدر في قيل ودنا وقت الشدايد ما بهم من يجينا وقت الشدايد ما بهم من يجينا الشقا كل ليلة وشحيلة اللي ما تهنى في دنيا يعاني يهمها الشقا كل ليلة مما بقضى من عذاب ومعنى قصة عذاب وانكسارة طويلة اي والله واليوم يوم القلب حد خفايا حبيت ابين لرفيقة اشتكي له واليوم يوم القلب حد خفايا حبيت ابين لرفيقة اشتكي له حيث يعرف الجرح بلسام ودواء عن سبة جروح النفوس العليلة عن سبة جروح النفوس العليلة وشحيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمها الشقا كل ليلة وشحيلة اللي ما تهنى بدنيا يعاني يهمها الشقا كل ليلة مما بقلبه من عذاب ومعنى قصة عذاب وانكسارة طويلة وشحيلة اللي ما تهنى أجل عفت الغزل واللي يحب بها الزمان دجل قضت كل المعاني ما حصل تقضي ما سينا أجل عفت الغزل واللي يحب بها الزمان دجل قضت كل المعاني ما حصل تقضي ما سينا أنا مثلك ومثل اللي سمعنا من ظهور البطل على خد السوالف لا نوعد تسهر ليالينا أنا مثلك ومثل اللي سمعنا من ظهور البطل على خد السوالف لا نوعد تسهر ليالينا النار زاد الجيلنا أجيال توارثنا الجروح سنين ولا جمل يداوينا رمينا الزيت وسط النار زاد الجيلنا أجيال توارثنا الجروح سنين ولا جمل يداوينا البارودي مسترخي على الحمال يبي يشبع الناس رعب الطيور اللي تغذينا وزينا يضحك البارودي مسترخي على الحمال يبي يشبع الناس رعب الطيور اللي تغذينا يا سافة ما دريت إن العرب مأساتهم موال صدح به صاحب المغنى وصدقنا غانينا حسافه ما دريت إن العرب مأساتهم موال صدح به صاحب المغنى وصدقنا غانينا حسافه ما قريت الوصف بل لسجل الأقوال وصلنا للهدف مرات ولكن سجله فينا حسافه ما قريت الوصف بل لسجل الأقوال وصلنا للهدف مرات ولكن سجله فينا خسرنا القدسي والجولان وكشوفة تعيش أهوال ولا ندري وش اللي جاي يا ستير تحمينا خسرنا القدسي والجولان وكشوفة تعيش أهوال ولا ندري وش اللي جاي يا ستير تحمينا تمددنا على ظهورنا رايك والبطون ثقل تريحنا وشعوب الأرض تشقى لأجل ترضينا تمددنا على ظهورنا رايك والبطون ثقل تريحنا وشعوب الأرض تشقى لأجل ترضينا لابسنا أوانينا ما نازلنا غدا تشكال وحتى لاسمي ما نتعب معاهم بعض سامينا ما لابسنا أوانينا ما نازلنا غدا تشكال وحتى لاسمي ما نتعب معاهم بعض سامينا عروبة قرن دارني عشناها بلا عزه ولا فعل وضاعت في دروب التيه والغربة خطاوينا عروبة قرني عشناها بلا عزه ولا فعل وضاعت في دروب التيه والغربة خطاوينا وضاعت في دروب التيه والغربة خطاوينا تفرقنا. جديد بادي المرقاب لا تعتلي فيه ما دام قلبك داله عن عذابه من يبدي المرقاب تكثر طواري تكثر هواجيسه ويزداد ما باه يا بادي المرقاب لا تعتلي فيه ما دام قلبك داله عن عذابه من يبدي المرقاب تكثر طواري تكثر هواجيسه ويزداد ما باه حول وخله للشقاوي يعدي على نحى قلبي كسر حسابه فيما يرد قلب مصيباه ومخطي والله عليم بخطاه وصوابه حول وخله للشقاوي يعدي على نحى قلبي كسر حسابه فيما يرد قلب مصيباه ومخطي والله عليم بخطاه وصوابه يالله يلي كل حي يراعي يا من فتح مدور الخير بابا يا فاتح باب الفرج وانت راعي ما حالي دونه واحد بالنيابة يالله يلي كل حي يراعي يا من فتح مدور الخير بابا يا فاتح باب الفرج وانت راعي ما حالي دونه واحد بالنيابة ما حالي دونه واحد بالنيابة يا بادي المرقاب لا تعتني فيه ما دام قلبك داله عن عذابه من يبدي المرقاب تكثر طواري تكثر هواجيسه ويزداد ما باه يا من مفاتيح الفرج بين يدي وليا دعاهم دور الخير جابه لا طالب غيرك ولاني براجي لا طالب عفا ولرجي ثوابه يا من مفاتيح الفرج بين يدي وليا دعاهم دور الخير جابه لا طالب غيرك ولاني براجي لا طالب عفا ولرجي ثوابه افرج لمن هم عن الناس كاني يرده ويصدر منه محد دربا افرج لمن هم عن الناس كاني يرده ويصدر منه محد دربا يرده ويصدر منه محد دربا يا بادي المرقاب لا تعتني فيه ما دام قلبك داله عن عذابه من يبدي المرقاب تكثر طواري تكثر هواجيسه ويزداد ما باه والنوم ثلث من اول الليل يكفي يكفيه ثلث من اوله عن عقابه ثلثين منه ثلث الاوساط تالي ياخذ على الجنبين كل انقلبه والنوم ثلث من اول الليل يكفيه ثلث من اوله عن عقابه ثلثين منه ثلث الاوساط تالي ياخذ على الجنبين كل انقلبه ما ميت قلبي يا فهد من مواشي رزقه على رب العباد العبادة اعتنابا رفيقك الطيب معه لا تخلي عينك على عينه ودايك ودابا ما مهدي قلبي فهد من مواشي رزقه على رب العبادة اعتنابا رفيقك الطيب معه لا تخلي عينك على عينه ودايك ودابا عينك على عينه ودايك ودابا عينك على عينه ودايك ودابا يا بادي المرقابي لا تعتني فيه ما دامي قلبك داله عن عذابا من يبدي المرقابي تكثر طواري تكثر هواجيسه ويزداد إمامة الحر حر ما كره من مجاني ويرجع لمجنى ما كره وانتسابا الحر حر ما كره من مجاني ويرجع لمجنى ما كره وانتسابا والبوم لو انك تهداه وتدعي دايا صقورك صاهل أبك ولابا والبيت لو زخرفت علي مباني ما يعتمر بيت نساسة خرابة ما يعتمر بيت نساسة خرابة ما يعتمر بيت نساسة خرابة جيت المكان اللي بوسطه ربيت بيت قديم مأسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين جيت المكان اللي بوسطه ربيت بيت قديم مأسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين قمت انثر العبره من الدم هلت بقه بصدري رافق الدمعة العين تبقى بك الذكرى ولو رحت وقفي تبكي على الأطلال لو ما بقاشن جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مأسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين باقي بك أشياء ذكرتني وحنيت الزير وفراش وبعض المواعين وذكر سراج كان يضوي لنا الليت على سنة ضواه نلف الميادين جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مأسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين يا كم ليلة عشت فيك وتهنيت يا كم ظاليبك من العسر واللين يا بيت يلي في خفوقي تعليت اليوم بركانك تنام الثعابين جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مأسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين ليتي أعيد اللي مضى واسكنك ليت لولا الظروف وقاسوة الوقت هالحين منساك مهما غيرك اليوم سوى مهما ملكت من الفلل والملايين جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مأسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين جيت المكان اللي بوسطة ربيت بيت قديم مأسسينه من الطين بطراف ذاك البيت بالفكر سجيت ذكرت وقت ماضي اللي من سنين سهدني نوجا فتم الشوات وهم قلبي ندمي تدوسا ودموع عيني فوق خدها مالين كني علي الأول ألم في ضروسا تهدني نوجا فتم الشوات وهم قلبي ندمي تدوسا ودموع عيني فوق خدها مالين لكني علي الأول ألم في ضروسه سويت في الدنيا سوات المهابين اللي حياته بس نعجاه حوسا يا الله يا منشي تقيل المخايب كن الرعد والبرق فيها يروسا رحم ضعيف شاتلت الأقاويل من كثر هرج الناس زودها موسى العمر بالخمسين والمشي تثقيل عيش الأبوة ما ينوشنها جوسا رحم ضعيف شاتلت الأقاويل من كثر هرج الناس زودها موسى العمر بالخمسين والمشي تثقيل عيش الأبوة ما ينوشنها جوسا كلمة يبا هزت رجال حال حيه الكلمة اللي بالنفوس مغرورة أتعبت نفسي بالغثى والتحاليل ودي أشوف عيال قبل الرموسة ودي أشيل الطفل واصل لخيل أنا حصانك وانت راعي الفروسة ولعبه بالقيس رفع وتنزيل حتى يدوس البطن والصدر يدوسا ودي أشيل الطفل واصل لخيل أنا حصانك وانت راعي الفروسة ولعبه بالقيس رفع وتنزيل حتى يدوس البطن والصدر يدوسا دلهت نفسي بالمنام بتعاليل دايم أحس بزيري عندي جلوسا ثم لا صحت يصيب قلبي غرابيل كني سجن مظلم ما تنحبو سبا ويا نظر تلب لولدي يشيل كن العيون من الأسى بهنا عوسى يا الله ينزل على الخلق تنزيل قرآن يتلى ملأمة دروسا وليا نظر تلب لولدي يشيل كن العيون من الأسى بهنا عوسى يا الله ينزل على الخلق تنزيل قرآن يتلى ملأمة دروسا قرآن يتلى ملأمة دروسا يا ربي يا رحمن يا سمع القيل هذه حياة العقم وهذا جوسا أطلبك مطلب الضعف بالحيل غيرت دابير الحياة العبوسة تهدلين وجابته الشواتير وهموم قلبي يا نديمي تدوسا تهدلين وجابته الشواتير وهموم قلبي يا نديمي تدوسا ودموع عيني فوق خديها ماليل كني علي الأول ألم في ضروسا